أعوذ بالله من الفخر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في أحكام غسل الأموات. طبعا يجب أن يغسل بثلاثة أغسال، بماء السدر وماء الكافور وماء القراح. قال: ومع التعذر فالمحرم، يعني قلنا انه يجب المماثلة، وذكرنا الاقوال بالنسبة لمن كان ابن ثلاث سنوات وابنته ثلاث سنوات لا تجب المماثلة في ذلك. قال: ومع التعذر، يعني عدم وجود من يقوم بالتغسيل. قال: ومع التعذر، يعني المساوي في الذكورية والانوثة فالمحرم، وهو من يحرم نكاحه مؤبدا بنسب او رضاع او مصاهرة، يغسل محرمه الذي يزيد سنه عن 3 سنين من وراء الثياب. يعني اذا كان امرأة مثلا من وراء الثياب، رجل مثلا وامرأة سوف تغسله من وراء الثياب. فان تعذر فالكافر، يعني فإن تعذر المحرم والمماثل فالكافر يغسل المسلم، والكافرة تغسل المسلمة بتعليم المسلم على المشهور بل عن الذكرى وغيرها، دعوى الإجماع وعدم الخلاف، والمحكي عن المحقق في المعتبر سقوط الغسل رأسا، وهو القول المقابل للمشهور. إيه؟ لكن حالة استثنائية، وجود نصوص طبعا. قال: فإن تعذر، يعني المحرم والمماثل فالكافر يغسل المسلم، والكافرة تغسل المسلمة بتعليم المسلم على المشهور. والمراد هنا صورة الغسل، ولا يعتبر فيه النية، لأن النية ماذا؟ غير متأتية من الكافر. ويمكن اعتبار نية الكافر كما يعتبر نيته في العتق بهذا الاعتبار، يعني كما يعتبر نية الكافر في العتق كذلك يمكن القول باعتبار نية الكافر في غسل المسلم عند فقدان الغاسل المسلم، فيجب عليه أن ينوي الغسل حين تغسيله متقربا الى الله تعالى. لكنه مشكل، انه مشكل اذ نية الكافر، نية القرب من الكافر متوقفة على اعتقاد الكافر مشروعية الغسل، وهو هنا منفي لعدم اعتقاده ذلك، فكيف يمكن تمشية قصد القرب منه؟ فلا يمكن تصديه للغسل، ولذا اسقطه المحقق قدس سره حينئذ. وهذا على خلاف الاعتاق، فإن الكافر يعتقد أن الاعتاق أمر حسن ومطلوب عند الله ومقرب إليه فيقصد القرب ويعتق، أما هنا فلا. ولهذا قال: ونفاه المحقق في المعتبر لضعف المستند، يعني المستند ضعيف، رواية ضعيفة، وكونه ليس بغسل حقيقي لعدم النية، اصلا ما تتأتى النية منه، وعذره واضح، يعني عذر المحقق قدس سره واضح، لان التغسيل بلا قصد القربة ليس بغسل حقيقي بل هو غسل صوري، فلا تشمله العمومات الواردة في التغسيل، وما ورد في وجوب تغسيل الميت المسلم حينئذ روايتان، احداهما رواية عمار ابن موسى عن ابي عبد الله عليه السلام والأخرى رواية عمرو بن خالد وهما ضعيفتان فلا مجال للتمسك بهما فإذا سقط الغوص. عندنا الروايتين اللي تركزون عليهما ضعيفتان فلا يمكن الاعتماد عليهما فيسقط الغوص حينئذ ولا يمكن للكافر أن يغسل المسلم. ويجوز تغسيل الرجل ابنة 3 سنين مجردة وكذا المرأة. يجوز للمرأة أن تغسل ابنة 3 سنين مجردة وكذا المرأة. يجوز لها تغسيل ابن 3 سنين مجردا وإن وجد المماثل. ومنتهى تحديد السن الموت فلا اعتبار بما بعده وإن طال. وبهذا يمكن وقوع الغسل لولد 3 تامة من غير زيادة. فلا يرد ما قيل إنه يعتبر نقصانها ليقع الغسل قبل تمامها. والشهيد لا يغسل ولا يكفن بل يصلى عليه. الشهيد وهو المسلم ومن بحكمه. الميت في معركة قتال أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام أو نائبهما الخاص وهو في حزبهما أو في حربهما بسببه أي بسبب القتال. فالمسلم المقتول في حزب المقابل للإمام ليس بشهيد حتى وإن كان مسلم لأنه ما كان يقاتل مع الإمام كان يقاتل ضد الإمام. وكذلك من مات حتف أنفه ولو كان في حزب الإمام عليه السلام أو نائبه ما مات بسبب القتل فهذا ما يسمى شهيد. قال في معركة قتال أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام ونائبهما الخاص وهو في حزبهما بسببه يعني بسبب القتل أو قتل في جهاد مأمور به حال الغيبة كما لو دهم على المسلمين من يخاف منه على بيضة الإسلام اضطروا إلى جهادهم بدون الإمام لأن الدفاع عن بلاد الإسلام لا يتوقف على ابن الإمام فاضطروا إلى جهاد بدون الإمام أو نائبه على خلاف في هذا القسم. لا خلاف فيه من حيث الجواز إذ المفروض أنه مأمور به ولا وجه لتقييد ذلك بزمان الغيبة بإمكان الاتفاق في زمان الحضور مع عدم إمكان استئذان الإمام عليه السلام إلا أن يريد من زمان الغيبة زمان تعذر الاستئذان وإن كان الإمام عليه السلام حاضرا. وإنما الخلاف في كون المقتول في هذا الجهاد بحكم الشهيد فقد أنكره الشيخان واختار الشهيد الأول والمحقق إلحاقه بالشهيد ووافقهم الآخرون استنادا إلى إطلاق قول الصادق عليه السلام الذي يقتل في سبيل الله يدفن بثيابه ولا يغسل. سمي بذلك يعني سمي شهيد لأنه مشهود له بالمغفرة والجنة فيسمون الشهيد. ولا يغسل ولا يكفن بل يصلى عليه ويدفن بثيابه ودمائه وينزع عنه الفرو والجلود كالخفين وإن أصابهما الدم. ومن خرج عما ذكرناه يجب تغسيله وتكفينه وإن أطلق عليه اسم الشهيد في بعض الأخبار كالمطعون والمفتون والغريق والمهدوم عليه والنفساء والمقتول دون ماله وأهله من قطاع الطريق وغيرهم. فكل واحد منها ولا يسمى شيء لكن يغسل ويكفن ويصلى عليه. فالمعنى أن من قتل مدافعا عن عرضه وماله ونفسه على يد قطاع الطريق أو على يد الفئات المعادية للإنسان والقافلة للسوء له فهو شهيد. فإما أفعل المطعون وما بعد كما أنه الأظهر الأنسب، فالمعنى حينئذ أن غير من ذكر من الشهداء مما أطلق عليه لفظ الشهيد الأخبار بقوله عليه الصلاة والسلام من مات غريبا مات شهيدا، ومن مات في طلب العلم مات شهيدا، من مات يوم الجمعة مات شهيدا. فهم كالشهداء في الثواب والفضل لا أنهم كالشهداء حقيقة في الأحكام كالغسل والتكفين. ويجب إزالة النجاسة عن بدنه أولا، النجاسة العارضية التي عرضت عليه قبل الشروع في غسله، قبل الشروع في غسله يعني الميت إذا مات أرادوا تغسيله فعليهم قبل التغسيل أن يزيلوا النجاسات التي عرضت عليه فيطهر بدنه منها. ويستحب فتق قميصه ونزعه من تحته، ما يفتح من الأزرار وإنما يفتق فتاقا من الوارث أو من يأذن له. لماذا؟ لأنه بدون إذن الوارث أو الولي يعني يكون تصرف في مال غير بدون إذنه فحرام، فمن هنا يحتاج إلى الإذن. قال لأنه مظنة النجاسة، أي مظنة النجاسة هذا اللباس يعني، لأنه مظنة النجاسة ويجوز غسله فيه بل هو أفضل عند الأكثر يعني غسله في قميصه، يقول بل هو أفضل عند الأكثر. لم يقول لم ينقل ذلك إلا عن ابن عقيل وبعض المتأخرين، فكونه مذهب الأكثر غير ظاهر. ابن عقيل في زمانه مثل الآن فضل الله كثير عندنا المسائل أثارت الضجة وتفرد هوية. طبعا هو عماني وكان من أبناء العمة واستفسر. قال ويطهر بطهره من غير عصر، وعلى تقدير نزعه تستر عورته وجوبا به أو بخرقة وهو أمكن للغسل، يعني ستر العورة بالثوب أو الخرقة موجب لتسهيل غسله، إلا أن يكون الغاسل غير مبصر أو واثقا من نفسه بكف البصر فيستحب استظهارا. وتغسيله على ساجة مستقبل القبلة، الساجة وهي لوح من خشب مخصوص، الساجة يعني معروف الساج شجر عظيم تكون خشبته من أجود الأخشاب وأصلبها، جمعه سيجان ومفرده ساجة وهو ينبت في الجزائر الهندية، أفضل أنواع الساج. والمراد وضعه عليها أو على غيرها مما يؤدي فائدتها حفظا لجسده من التلطخ، وليكن على مرتفع ومكان الرجلين منحدرا الأساسية الأساس مستقبل القبلة، يعني وجه الاستحباب الجمع بين صحيح يعقوب ابن يقطين حيث قال فيه يوضع كيف تيسر وغيره من الأخبار المتضمنة للأمر بالاستقبال، وكأن القائد الوجوب حملة صحيحة على معنى وضعها هي القبلة كيفما تيسر بحال الاحتضار أو الدفن. قال وفي الدروس يجب الاستقبال به ومال إليه في الذكرى واستقرب عدمه في البيان. قال وتثبيت الغسلات، يعني بأن يغسل كل عضو من الأعضاء الثلاثة ثلاثا ثلاثا في كل غسلة، وغسل يديه يعني يدي الميت إلى نصف الذراع ثلاثا مع كل غسلة، وكذا يستحب غسل الغاسل يديه مع كل غسلة إلى المرفقين ومسح بطنه. في الغسلتين الأوليين قبلهما تحفظا من خروج شيء بعد الغسل. يعني يستحب الناس في الغسل الأول والثاني كي لا يبقى شيء في الأمعاء ويخرج بعد إكمال الغسل، فلو خرج فيجب تنظيف امتثال الأوامر الواردة في ظاهر الأخبار لعدم القوة الماسكة، لأنه بعد ما تكون بعد قوة ماسكة له قد يخرج منه الغائط. إيه حتى القوة الماسكة تكون في حالة فشل ما زالت تمسك، فيمسح على بطنه، لن يمسح على بطنه إذا كان في الأمعاء شيء يطلع. إلا الحامل التي مات ولدها فإنها لا تمسح حذرا من الإجهاض، يعني الإسراع والإسقاط، يعني لا يمسح بطنها لئلا يسقط ولدها، فذلك فيما إذا كان الولد أيضا ميتا في بطنها. قال وتنشيفه بثوب، يعني بعد الفراغ من الغسل ينشف بثوب كونا للكفن من البلل، وإرسال الماء في غير الكنيف المعد النجاسة، فالأفضل أن يجعل في حفيرة خاصة به، وترك ركوبه، يعني شو هو ترك ركوبه؟ يعني ما يخلي الميت بين رجليه، شوف، بأن يجعله غاسل بين رجليه وإقعاده وقلم ظفره وترجيل شعره، كل هذه ماذا؟ مكروه. قال وهو تسريحه، ولو فعل ذلك دفن ما ينفصل من شعره وظفره معه وجوبا. الثالث في الكفن يأتي عليه الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.